حصريا على موقع دي جي كيمو. سهولة بعتي لي شريك وما جاش في بالي اغنى عليك، علمتني والبركة فيك اكون اقوى بعد اللي شفته معاك. بصهر عشان انت تنام، اتاريني اعيش في اوهام، يومين تلاتة وما تمام، واعيش بعدك من قال انا استنى. وما تجيش في يوم تاني، خلاص خلصت وانساني، قفلت الباب ومش راجع خلاص انسى. وما تجيش في يوم تاني يا اكتر حد دجاني، عملت الخير وردت قول انت بيزاك. وما تجيش في يوم تاني، خلاص خلصت وانساني، قفلت الباب ومش راجع خلاص انسى. كلام كتير اتاري انت كدام كبير، بعدك حقيقي عني خير، وبقيت حاسس بجد ان انا مرتاح. مثلت دورك لا فنان، لا شفع علي ليه كمان، انا كنت فاكر انك انسان لكن طلعت شيطان وشر وراح. وما تجيش في يوم تاني، خلاص خلصت وانساني، قفلت الباب ومش راجع خلاص انسى. وما تجيش في يوم تاني يا اكتر حد دجاني، عملت الخير وردت قول انت بيزاك. وما تجيش في يوم تاني، خلاص خلصت وانساني، قفلت الباب ومش راجع خلاص انسى. حصرياً على موقع دي جي كيمو.